بسم الله فلا الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد، يقول ربنا جل في علاه منبها على دليل المعجزة، دليل النبوءة، الذي هو انقطاع هؤلاء عن الاستجابة لمطلب الحج. أنه حين يتحداك النبي بلسان بمثل الكتاب وتنقطع، هذا ما يسمى السلامة عن من المعارضة، صرت في جبوت التحدي. لو تحداك فجئت، ما كان هذا التحدي آية ولا دليلا، لابد من السلامة من وجود المعارض فعلا، تجيء بما يعارض. فقلوا ربنا تبارك وتعالى إن كنتم في ريب من المنزل منا على عبدنا، تشريف للمنزل وحيا ولمنزل عليه عبدا، عبدا متحققا بمعنى اعبدوا ربكم. فما كان في الحقيقة شيء، النبي في نفسه، النبي في نفسه صلى الله عليه وعلى آله بما يفعله بعبوديته لربه دليل النبوة. وصدق القائل فيه، لو لم تكن فيه آية مبينة لكان منظره ينبيك عن خبر، يعني منظره فضلا عن فعله صلى الله عليه وسلم. فكان عنوان العبودية هنا بالنسبة للمنزل عليه شاهد عبوديته صلى الله عليه وسلم. طلب منه مرات أن يجيء بغير القرآن أو أن يبدله على الأقل، لأنهم ارتضوا الموضوع الذي دعاهم إليه من نبذ ما هم عليه، كبر عليهم ما يدعوهم إليه، قالوا جئت بقرآن غير هذا أو بدله. فما أجابهم على السؤال، هل طلبه السؤال الثاني، قل ما يكون لي أن أبدله، لأن الأول لا سبيل إليه. وهذا يذكر علماء البيان في الجواب بالأنقص، الأصل في الجواب أن يكون مسابقا للمطالب، الأجوبة تكون مطابقة لمطالبها، فإذا جاءت بأنقص دلت على نكتة. كما هنا يجي بقرآن غير هذا، ما قال لهم ما يمكن نجي، هذا مستحيل، أو بدله معنى ضعاجه حتى قال ما يكون لي أن أبدله وجه قائل فضلا عن أجيء ببدل هذا. ولأن التبديل هذا ممكن، يعني التحريف الاحتمال، لكن ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يقول لي أن أبدله وتلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أقول ما يقال لي. إذن مطالبتهم بالإتيان بأقصى صورة المعنى، تحجيب الأدنى وفتح باب الاستظهار بالشهداء، أي من يظنونهم يستغيرونهم أهلا لأن يعينونهم أو يشهدوا لهم بأن هذا المأسي به مماثل لهذا الكتاب، على القولين في تسير الشهداء. فأتوا بصورة كائنة من مثله، سواء السنة مثل بالبيان أو البعضية أو الابتدائية، وكلها جائزة هنا إعرابا، والمعنى متقارب. بصورة هي بعض من مثله، وعليه يكون المثل هنا افتراضيا، معنى افتراضيا لأنه لا مثل للقرآن فيجاء بصورة من مثله، ولا يمكن نفسر المثل هنا بالذات كما فسر بقوله تعالى فإن آمنتم بمثل ما، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بالذي آمنتم به. في المثلية هنا تعني الذات، لا يمكن هنا أن يقال بصورة منه أي من القرآن، لأن هذا يجيء بها إتيان بصورة من القرآن، هذا ليس محل تحدي، لأنه يشهد للكتاب ولعجزهم أيضا، وإنما يجيء بمثل مفترض ويكون فيه إعلان العجز بمرتبته، لأن نفي المثل قدرة على مثل بعض من مثل مفترض، هذا فيه نهي غاية، يعني تعجيز غاية وإبانة عن عجز بلغ النهاية. مثلك لا يبخل وانت تعني من هو في مثل صفاته وانت. فكانك تستدل عليه بدليل من صفاته، أن لم يكن في مثلك بعيد أن يبخل، لا شيء ينقصك، أنت في محل الشرف ومحل الغنى، فلما تبخل؟ هذا إذن يجبون في هذا المثل. وحين تقول مثلا تفترض شيء ثم تنفي شيء على المفترض، وغرضك نفي الأصل لا نفي القيد، كما في قوله تبارك وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وشهولا لا يسألون إلحافا أو لا يسألون أصلا فيلحفون، لا يسألون أصلا، معنى لا يجيء منهم سؤال فيكون منهم إلحاف، الإلحاف هو مبالغة في السؤال، فلا يسألون أصلا، فكيف يكون منهم إلحاف في السؤال؟ لا منارة فيهتدى بها، على لاحب لا يهتدى بمناره، يستدل به البلاغيون، على لاحب لا يهتدى بمناره، وليس فيه نفي الهداية بالمنار هو موجود، ولكن نفي وجود المنار أصلا، نفي وجود المنار الذي تترتب على الهداية، قالت لا يهتدى بمناره، أنا ليس له منار فيهتدى بها، هذا نفي مضاعف. لو فرضنا أن للقرآن مثلا فجئوا بصورة من مثله، ومرادنا بالمثل المفترض ما هو على مثال القرآن، لأن المماثلة أو المثلية تعني تمام المشابه، هذا هو الأصل. قالوا مثل ومثيل لتام الشبه، وتمام تام الشبه، وهنا معقد الأمور التي قلناها، يمكن أن تصدق المماثلة بنظم الكجال، نظم كنظمه، فصاحة كفصاحة، بلاغة كبلاغة، علم كعلمه، حكم كحكمه، نظم كنظمه في الشريعة، أثر كأثاره في متلقيه. ما هذه وجوه ودلائل الإعجاز وقد كتب فيها، وهي مفتوحة على الإضافة، وهذه أصولها، فكيف ينضم إليها ما هو مشعف بتجليتها، ككونه من أمي لم يسبق أن قرأ في كتاب ولا خط في كتاب صلى الله عليه وسلم. نضاف إليه أشياء تقطع لسان المبصلين، شنها التمكين لإقامة الحجة، حتى بالنسبة للمبصل الذي كالغريق يتعلق بالحشيش الرقيق، يعني أي شيء يمكن يتعلق به المبصل، أي الذي قصده أن يبصل، ومطلع آية التحدي من مطلعها إن كنتم، لأن الريب الذي منشأه شك له متعلق، ممكن لا يمكن يجيء من معالج، الذي يكون منشأ شكه واعتراضه عناد، وهو يعلم في حقيقة الأمر تميز القرآن وصدق النبي والنبوة، ولكنه قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والجحود غاية العناد، هل هو أن تنكر شيء تعرفه وسبق منك تقرره؟ قلت لا، هذا شيء لا أعرفه، هذا جحود، هذا إنكار بعد سبق اعتراف، أو ما هو كالاعتراف، جحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنا قد يجيء الجحود على خلفية استيقان، إذ ليس أن تكذيبهم ولا ارتيابهم عن جهل، بدليل قوله تعالى: حتى في إثبات الإلهية فلا جعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، معنى تأتون بشيء وعلى خلاف العلم الذي عندكم بأنه ليس لله ند فيما ذكر، ليس له مثل في الخلق، لم يخلق أحدك خلقه ولا مدك إمداده ولا أعدك عداده، فكيف تجعلون معه ندا وأنتم تعلمون أنه ليس له ندا في هذه الأصول التي بها التي هي مرجع التفريج. كذلك هنا إن كنتم في ريب، معنى أنه نزل ريبهم في محل التشكك منه أو التشكيك فيه، لأنهم هم في أنفسهم متناقضون وفيه مختلفون، وهذا دليل أنهم ليسوا راجعين إلى مستند واحد أو مستند صحيح، فاقدون للسند. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، نشك في موضوع أو من عالم به يريد الارتقاء في سلم العرفان. قال ولكن ليطمئن قلبي. أول مجومي قال بلى، أنا ليس سؤالي عن خلفية تشكيك في الأصل، وإنما إرادة ارتقاء في مشاهد الإيمان، إنما هذا شك مريب. فأتوا بسورة مقتطفة من مثله فيها بعض مماثلة، إن قلنا بمن توعزية بعض مماثلة، والبعضية هنا في الجوانب التي أسميهم كبرى: وجوه التحج، نظمه، علمه، حكمه، أثره ووسمه، وسم والأثر، ترك سمع، ترك سمع وسم علامة مميزة، وهذه لما تكون من القرآن. كم من سمع منه فاهتدى، وسمع فاطمئن، وسمع فصارت قوة، انفجرت قوة طاقته النفسية. كم كم كم اسألوا الذين ترجم لهم فيما أسلموا واهتدوا من جيل الصحابة إلى جيلكم الحاضر. من مماثل علماؤنا الذين تكلموا على الإعجاز، ومنهم الشاطبي رحمه الله في صدر عقيلة أتراك القصائد، نبه على ثلاثة من وجوه الإعجاز غير مرضية في المقام، ونبه على الوجه الذي استقر عليه علماء السنة في بيان وجه الإعجاز الذي طلبوا به مين مثله. تبعوا مزيان جدا قضية مين مثله، ليس فيه دفع إلى أن هذه الوجوه هي من وجوه الإعجاز، ولكن ليس هي الوجه الذي طلب به هؤلاء في التحدي بدليل قوله تعالى بعشر سوري مفتريات. تابعوا معي، لما كان مقالتهم في أن القرآن تقوله محمد افتراه، معنى أن بإمكانه أن يقوله، وهذا صرحوا به لو نشاء لقلنا مثل هذا. إذا كنتم تقولون هذا من شاء تحدي، لما جاء تحدي يعني يجيء بمثله؟ هو لأنه ادعوا أن بإمكانه من يقوله، وأن محمد كان بإمكانه ومن ثم قاله من عنده تقولا أو افتراء أو اكتتابا اكتتبه من غيره أو علمه بشر مماثل. إذا القضية تدور على المجيء من مماثل، معنى أنهم قالوا بإمكان المجيء به من بشر، إنشاؤه من بشر كالقرآن. إن ارتبتم، إن كنتم في ريب من المنزل، أي ارتبتم من جهة كونه مجيئه من بشر، فجربوا آية التجريب والتحدي في نفس الوقت، جربوا أنفسكم، حاولوا. إنكم باعترافكم محمد مثلكم، وباعترافكم قلتم افتراه وتقوله واكتتبه وعلمه من بشر مماثل، فجربوا. قلت الإمام الشاطبي رحمه الله قال في مقدمة منبهنا على ثلاثة من وجوه صرف على النظر وضعفها: القول بالصرفة، والقول بأنه تحداهم بقدمه بالكلام القديم كلام الإله، يجيء بكلامك كلام الإله قديما كقدم علمه، والثالثة بعلم الغيب الذي فيه سواء كان غيبا ماضيا أو ماضيا وعلما آتيا. فقال رحمه الله: واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البشرية عن إتيانه ظهرا. من قال صرفته محج نصرته مفرد دوائف المستنصر النصر واحد. قال الذين قالوا بالصرفة، صرفة فعلة أنا صرفوا بآية قدرية صرف الله عقولهم وقواهم عن الاقتدار بالإتيان بمثله، مع أنهم قادرون على الإتيان بمثله، في افتراض أنهم قادرون ولكن صرفوا. لماذا كان هذا ضعيفا؟ لما تصبح الصرفة هي المعجزة، الفعل الإلهي صرفا وليس المعجزة والقرآن. والاتفاق على أن الإعجاز صفة للكتاب وليس صفة للصرف، الصرفة إذن ستصير معجزة، مع أن القرآن خص بما جتاه البرية، البرية عن شأن الله. ثم قال بعده: ومن يقول بعلوم الغيب طالبه، لما يحلو في العلم ورد الله ولا صدر. من قال بأنه طالبهم بعلم الغيب الذي فيه، قال هذا ما جاء بشيء يتأتى به التحدي. لماذا؟ لأنه طلبوا بأقصر صورة، وأقصر صورة ليس فيها غيب، أنا ليس هذا مضطردا في كل الصور، ما كل الصور فيها غيوب. اللهم إذا استطعت أن تثبت أنك كل صورة غيب فشعشع يكون هذا له وجه. ثم ومن يقول بكلام الله طالبه ولم يقل بعلوم الغيب معجزه، فلم ترى عنه ولدا ولا صدرا، ولم يقل بكلام الله صدقه. أيضا رد هذه، لماذا؟ لأنها طلب بما لا يطاق، لا يمكن أن تجيء بكلام قديم ككلام الله، لأن هذا ليس لك، ليس يمكن أن تجيء بكلام الله أولية له والآخر، ما تستطيع، لأن تكلف بما لا يطاق. إما بين قولين، إما ليس جائز على الله، وإما جائز عليه صلاحية بصلاحية القدرة، ولكن غير واقع في الشريعة، غير واقع منه. قال ما لا يطاق ففي تكليفي، ففي تكليف تعيين كلفته وجائز ووقوع عضلة البصرة. البصرة من أهل العقل والكلام، اختلفوا هل هو جائز، وهل إذا جاز فهل هو واقع في الشريعة. والصحيح أنه جائز على الله، ولكن غير واقع في الشريعة، لأنه الله لا يكلف تكليف أحد. وأمر التعجيز هنا إنما لإيقافهم على حقيقة الأمر. التعجيز المراد به الهداية، جرب حاول واستظهر بمن تستطيع استظهار به من شهداء عصرك، ممن يسعفون. الهداية طلبوا في باب التحدي ويسر عليه، طلب أن يجيئوا بأقصر صورة في وجه من وجوه المماثلة، وهي نظمه وتأليفه بغض النظر عن موضوعه، علما وحكما ووسما، جانب النظم. مين مثله؟ ثم عند العلم بتفسير هذا الضمير مثله، هل يرجع إلى المنزل مما إلى ما الموصولية أو النكرة الموصوفة، أو راجع إلى عبجينة على عبجينا إلى مثل محمد، أو نازل إلى المنجل بغض النظر عن التقييد جل على عبجينا مجل عليه، وهو كتب الله المتقدم. وهذه الثلاثة كلها ذكرها ابن عصية وصدر بالمستهل، وهو عود الضمير إلى المنجل، فيكون التحجي بالمنجل. لماذا رجع هذا؟ لأنه هو متعلق بالإعجاز، المعجز هو القرآن، هذا المترجح أولا، المعجز هو القرآن، وليس المعجز هو مجيئه من محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لصار أو يكون المعجز قلنا هو الصرفة، لأن هذا غير موضوع الإعجاز، لأن موضوع المعجز هو القرآن مما نزلنا. والألوان هناك من ترجيح رجوع الضمير إلى الأول، وقد يرجع إلى العبد، ما نزلنا على عبدنا بصورة من مثله، كائن من مثله، لأننا من مثله يكون أنا ظرف، يعني شبه جملة، صفة لصورة، صورة كائنة من مثله، وصفة بهذه الصفة. ومثله يصدق قلنا الضمير أن يكون مثل محمد، فإذا قلنا بالبشرية فهذا ظاهر، هذا يجيء ببشر مثله، فيكون الإعجاز هو مجيئه من بشر، أو من مثله، أي من مثل المنجل ما نزلنا مطلقا، ليس على عبدنا محمد هنا، بل على عبادنا. وهذه قراءة لم تنسب، ذكرها أيضا ابن عصية وغيره، فيكون من المنجل من كتب الله المتقدمة. وعليه يصبح القرآن كما قال ابن عاشور رحمه الله محتملا بهذه الآية لكل هذه المراجع. لماذا؟ لأن مسارات الشبه مختلفة، والمرتابون في الكتاب كل مرتابون فيه من جهة، يقول أنا ارتيابي من كوني آتي من هذه الأمة ومن هذا البشر كائن البشري، ومجيئه من نظم كلامنا، مجيئه على هذا النحو الذي تنزلت به كتب الله تدرجا. فهذه مطارات مختلفة تفتح الباب لاتساع احتمال الآيين كلها. وإن كان الراجح هو عود الضمير إلى المنجلي على عبدنا عبد الله ورسوله وهو هذا الكتاب الخاتم. والمماثلة تكون هنا صادقة هنا في أقلها وهو الذي وقع به التحدي وهو تأليفه الخاص نظمه الفريد نظامه. وكون التحدي بالأقل كان صورة لأنها ليست فقط نظام جملة وإنما نظاما منتظما من جملة آي أقلها ثلاثة تبين عن موضوع في نمط معين موضوع معين. لا كنا بحكمة التصوير وفائدة لما كانت صور لماذا كانت أو كان الكتاب على صور. قال أولا للإفادة بأن الصورة بمفردها متحدا بها مهما كان الصغير وأنها لا دخل للطول والقصر في شرط التعجيز في شرط الإعجاز. الإعجاز بصورة الكوثر وصورة العصر كالإعجاز بصورة القمر كالإعجاز بصورة البقرة فيها نفس الإعجاز يتحقق على تفاوت في قوة الإعجاز. ما هو التحدي حاصل في الأدنى للأدنى وفي الأعلى بالأعلى ولكن لا ينخال شرط الإعجاز بالطول ولا بقصر لا يشترط فيه ذلك. ثانيا بيان ما يرجع فائدة ترجع للتحدي فيترجع للمعاني وهو إبراز كل صورة تحت عنوان وموضوع معين. وهذا التنويع غاية في التعريف وغاية في الإفادة. فصورة يوسف تترجم عن قصته وصورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين وصورة البقرة تترجم عن أحوال أهل الكتاب انطلاقا من قصة بقرة نفسها وهكذا تواليك. وقصة آل عمران تنبئ عن أسرة عيسى وعن شبه هؤلاء الذين يعتقدون أنهم نصارى شبههم في نبيهم شبههم في كتابهم شبههم في نبي الله الخاتم إلى آخر الذي متعلق به. ثم حكمة أخرى تتعلق بالتعليم وهو أن يجي الكتاب متدرجا حتى يستوعب الكل هذا الكتاب حفظا لأن من خاصيته أن يحفظ في السطور تيسير حفظه. وقد يصنع القرآن للذكر أي سهل له للحفظ فهل من مدكر استنفار هل من مستعد فيعان عليه. ولذلك جرى العمل في الكتاتيب غير على أن يبدأ للطفل من كسار الصور وبقدر ما يمتلك من ويحصل من صور بقدر ما يحس بانتشاء وتحصيل ويقوى على استيعاب ما هو فوقه وهكذا دواليك. فلا يحسن تبدأ للطفل بالبقرة تنهو بالصور الكسار. وهذا جاء تدعب الصحابة رضوان الله عليهم وخصوصا ناشئتهم فنا من كبار الذين كانوا قد يحفظون صورا طوالا. سيدنا ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احفظ المفصل يعني من قاف الى سورة الناس انا وهكذا كانوا يستوعبون القرآن المفصل في المشاني في المئين في سبعة طوال خصوصا في الختمة الاولى التي هي ختمة تعلمي وتدرجي في استيعاب المحفوظ. ثم أيضا صورا لأن الراجح أن كتب الله كانت هي أيضا جاءت فيها فصول سواء قلنا بينزلها متدرجة أو بينزلها مكتوبة كانت على فصول. وعليه يصبح التدرج في تلقين أهلها يعني النبي مكلف أن يلقنهم من المكتوب على تدرج فهذه مسألة أخرى. أما كنا على صور فقد جاء في تفسير ابن أبي حاشم سيدنا قتادة قال كنا نتحدث أن الزبورة كان فيها مئة ونيف صورة ليس فيها إلا المواعظ لا حلال ولا حرام الزبور. وأن في الإنجيل صورة تسمى صورة الأمثال فدل على هذا على أن في كتب الله السابقة كانت على هذا النحو. وهذا نوع من انتزاع دليل في أن النبي لم يكن بدعا من الرسل ولا كتابه بدعا من الكتب حتى في هذا اللون من الألوان الراجحة لتربية الناس بالوحي هو من شؤون الله في ربوبيته. قال الله تبارك وتعالى في التوراة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين والربانيون. ففيها إشعار بتدرجها وأنا كانت على فصول. وآتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن وتفصيلا. ففيه فصول. يقول تعالى: حامل كتاب فصلت آياته الفلامرة كتاب وحكمت آياته ثم فصلت من لدنا وحكمت أجملت كما في الصور القصار ثم فصلت كما في الصور التي هي طولة. فذلك الإحكام والتفصيل هو أيضا يشير إلى نهج القرآن في نهج الكتاب في كونه على صور تختلف طولا وتوسطا وقصرا. يقول تعالى في طلب الثاني: ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا يسمى بطلب الإرشاد. والاستطالة بتحدي هذا بإمكانه من يفعل أن يدعو من يرونه شهيدا أو شاهدا، على خلاف في جمع شهداء شهيد وهو الأصح، لأن أول من جهة يجنب المبالغة فعيل من صيغ المبالغة، ولأن جمعه بالتراد يجري على فعلاء عريف عرفاء كريم قرماء يجري على هذه الصفة، بينما شاهد قلما يجيء على آلاف وعلى كعالم وعلماء ما وجه على فعال. فذلك قدم فقالوا جمعه شهيد، ولأن الشهيد من معانيه الناصر والمسعف، شهيد حاضر ناصر ومسعف، وشاهد حاضر قد يكون قائما بالشهادة فيرجع لمن الناصر ولبشهادته، وقد يكون حاضرا ولا بد من يكون لحضوره معنى من المعاني فرجع لمعنى الإسعاف. دعوا من يشهد لكم، ولأن المعركة هنا معركة مكشوفة، إما أن تنتهي بتصديق النبي في الدعاء أن هذا الكلام الذي هو منه حسب هو أصله من الله، وإنما هو متكلم به فنسب إليه نسب إلى واسطة في حمله والمتلقي له، ما نزلنا على ابتلاء. ادعوا شهداءكم، ادعوا الدعوة أصلها المناجاة والغرض منها الاستعانة، وإذا قالوا تجوزوا بالدعوة عن الاستعانة تجوزوا بها، لنا من سببها لأنك تدعو لماذا؟ تدعو ليشتغل فغير الله تدعونا أي تستغيثون وتستعينون. ادعوه لتستعينوا به شهداءكم، ثم استثنى فقال من دون الله، لأن دون تقول أنا غير فتفيد ما تفيد أداة الاستثناء. ولما تستثنى هنا مع العلم بأن الله غير حاضر هنا، مع يعني بمعنى أنه لن يدعو أبدا، في إشعار وتذكير بأن جهة واحدة هي التي يمكن أن تجيها بمثله هو الله. الله هو الذي بإمكانه أن يجيها بمثله القرآن، يسير في ذلك جهاد تذكير بهذه الحقيقة. وفي توبيخ لهم إذا جعلنا الشهداء بمعنى آلهتهم يعتقدون شفاعتها، شفاعة يعني معنى عونها ومددها حالا وآلا في الحال والمآل، يعتقدون شفاعتها ونفعها وإسعافها لهم. فندعو آلهتكم من دون الله فيتوبخ لهم على أن يعتمدوا هذه الآلهة الصماء العاجزة ويتركون الإله الحق. تفيس فيه اسم الإدماج، وهو سوق غرضين ومراد غرض واحد، ضرب عصفورين بحجر، أسلوب من أساليب التي تدل على تمكن المتكلم، وهو أن يكون مساق الكلمة في التحدي ثم يوبخك زجرة، يعني سوق الكلام لمعنى ثم في أثنائه لمعنى آخر، يعني ده إدماج. سوقنا مثاله في الدليل الأول وهذا في الدليل الثاني. في الدليل الأول إدماج المنة في الاستدلال، هنا إدماج التوبيخ في مساق التعجيز، إدماج. مزج تصبح أكثر من غرض. والمساق أو السياق لغرض واحد دون تشويش على الأصل، هذا هو القمة في الأداء البياني، دون نشويش على الأصل. ودعوا شهداءكم من دون الله. أو دعوا شهداءكم فصحاءكم ليعينوكم. من هذا شنو هذا سؤال لما جئي بمثله. أو دعوا شهداءكم علماء الفصحة لا ليأتون بمثله ولكن ليشهدوا لكم بالمماثلة. نقاد قال أهل العلم ومنهم نكتة في مسائل النقد يقول الوازع العلمي يقوم مقام الوازع الديني كالشهادة من مختص لغيره من أهل الاختصاص يجيب الفصيح يشهد لك بأن هذه الفصاحة تساوي فصاحة هذا القول. قل لي أنا جئت بهذه الصورة لأعرض بهذه الصورة تشهد لي أو علي، فإن هذا ولو كان من كان فإنه لا يستطيع أن يكذب نفسه، خصوصا الفصحاء الذين عرفوا هذا العرض. وإن جاءنا نكتة هنا سوق لكم وإن كانت ربما قد لا تصلح للمشاهد في وقت تصلح لبعض المشاهد إحنا فلا علينا تفيته. قيل كان لأحد الأمراء ابنان، وأحدهما من جاريته والآخر من حرته، وكان الذي من الجارية أديب فحل يجيد الشعر والنطق، وكان هذا الذي من الحرة ساقط في البابين أو في التخصصين. وذات يوم والأحد قريب من إمارة من تولية قال ابن العرة لأمه يعني أنا ما جئت ما نبغت في باب، انظر إلى أخي من الأمة السوداء كيف برز في هذه الأرض. فقلت له أنت تريد ماذا تريد ابني؟ قال تريد أن تكون شاعر؟ استدعي أحد الشعراء ولعله فيما أذكر أبو نواس. وكان هذا على فساد فيه في موضوع ما يتناوله، لكن لا يستطيع أن يشهد لأحد من بالكفاءة في تخصصه ولو كان ملكا. قيل له جئ، فجاء به البلاط فقال له اشهد لأدب الشعر. قال له أين شعره؟ قال لا نظم بيتا. قال قل. فقال أيها الفقير المزدغي عن صلاتك لا تخفلي، نظم هذا الذي قال ناس. فقال هذا ليس ابني شعر هذا، فسيق إلى السجن. هل الحرة وهي بنت الأمير امرأة الأمير ساقوا إلى السجن، وبعد مدة تذكروا فقال شيء انتبه لي، فقل له أي شيء ينقص هذا البيت؟ فقال له ينقصه الوزن بيت غير متزن. قال له زينه، فوزنه فجاء خرج من السجن وجاء به ليشهد. قال له قل صحيح البيت؟ قال نعم. أيها الفقير المزدغي عن صلاتك لا تغفلي غي. فانخلع عن أبو نواس عليه وطلق هاربا، قال إلى السجن هو خير منه من هذه الشهادة. يعني لا يستطيع ذو الفن في الاختصاص ما يكون أن هي شهادة تزور في مثل هذه المقام نتعود عليه النقد. هنا قال وازع العلم فيه يقوم وازع الدين، مقام وازع الدين لا يشهد بما ينقض صنعته. قال وادعوا شهداءكم وفصحاءكم وقد رضينا بهم شهداء، ليشهدوا لكم أو عليكم، لكم أو عليكم. ثم ألهبهم غاية كما ألهبهم ابتداء، إن كنتم في ريب، فماذا ريبكم؟ ليس في محله هنا، إن كنتم صادقين. جعل صدقهم مشكوك فيه، لأن أنت تدخل قلنا على المشكوك فيه على غير المقطوع به، تدخلها دائما ليس في محل الجزم، هل صحيح؟ إن كنتم صادقين، جواب إن شرطية، إن كنتم صادقين فأتوا وادعوا، جئوا بمثله إن كنتم صادقين، وإلا فلستم كذلك. فهذا فيه تعريض بكذبهم، إذ الصدق مطابقته مدعاهم للواقع، مطابقة طبقة الخبر للواقع كما هذا الواقع العيني الخارجي يسمى هذا الصدق. ولا يلتفت لي لاعتقاد المعتقد إلا على قول الجاحد ومن تبعه فيه، ولكن هذا مسألة لا محلها عندهم، هو حين يطلق الكذب والصدق في مقام المدح. أما هنا كذب يطلق فيقال صدق إذا توافق قوله الواقع وقوله الخبر الواقع المخبر به. فإذا جاءوا بمثله تحققت المماثلة مطابقة لصور من الكتاب من صور منهم فلن صدقوا، وإن لم يفعلوا فهم كاذبون إن كنتم صادقين. إذن شكك شيء شكك أول امتدان فاس وألهاب شكك وألهاب، وكل هذه تسميه إثارة لدواعي المعارضة، وفيها ضمن استنزال لطائر الخصم كما يقولون، وتقييد لأوابد المخابرة المعاند حين تريد أن تستنزله إلى نور ملوان التسليم لك، فلا بد أن تستخدمه ألوانا يسمى بأجب الجدى وأجب الخطاب. ونجي أن هذه المطالب الإلهية الكبرى حشد لها من هذه الألوان من الأداب ومن هذه الألوان من الأساليب النظم ما لا يكاد يحتوي على الحصر، ومتى أعدت النظر إلى الآية بدلت أجون أخرى من هذه المتاعب. إذن قولوا لي أين المطلب الثاني الذي أوصف على المطلب الأول؟ هذا إنما نقدره من آية فاتقوا النار الذي جاءت في الجملة الثانية بعد تيئيسهم المعارضة، نفي المعارضة منهم في الماضي ونفي توقعها في الآتي بالجزم لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. جملة هذه الجملة الخطابية الأمر فاتقوا النار معنى ورغمها كنائيتها وهي طرق العناد الذي يفضي بكم إلى العجب، طرق العناد. وطرق العناد إنما يتصور بالإيمان بصدق الرسول والكتاب، فعليه في الأصل الثاني هذا الذي يوصف على عبوده هو وصدقوا رسولي في المنزل عليه من وحي وكتاب، تصديق الكتاب. وعبدوا ربكم وصدقوا نبيه فيما تنزل إليه من كتاب، يكون هذا عطف أصل على أصل. وفي إثبات النبوة بدليل المعجزة، دليل المعجزة الذي قائم على التحدي وتجريب الإتيان بالمثل فيما ذكر من ما هو متعلق المماثلة الذي يبدأ بنظم الكلام وبداعة الخطاب وينتهي بتضمنه لمعاني الغيب ولتمام الأحكام في قوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في المضامين وعدلا في الموازين أي الأحكام، لا مبدل الكلام، قمة صدق وقمة عدل والموازين الأحكام، وقل عدلا في الموازين حتى موازين الكلام لما يسمى بطرق الأداء موازين تمام عدلها وكمالها. أو قل الله أنزل أحسن الحديث أحسنية كتابا متشابها، وهذا التناسب قمة، تقول حتى إنه ليتشابه عليك أية آية هذه أفضل من هذه الآية التي بعدها، كمال في كمال. ثم هذه المعجزة المفتوحة للتحدي هي آية القرآن المستمرة، متى ما ظهر مغتابون فليقل لهم فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم، ويبقى هذا مفتوح في الاستعانة بالشهداء، الشهداء من أهل أداء الشهادة أو الشهداء البصح الذين يعينونكم سماح لهم الإعلان. وهذا تعتمده بعض العلماء في ترجيح أن يكون معاد الضمير على القرآن، قلنا هذا معجز إنه كان المعجز هو الصرفة، لكان دعوتهم إلى الاستعانة بغيرهم لا معنى له، لأنه كان الإعجاز بالصرفة لكان كل فيه مصروفا بصرفة واحدة اسمها فعلة، فلا معنى لأدلون من ودعو من استطعت. حين يكون الإعجاز إن فيه بصور من صور مختلفة من البلاغة والنظر وغيرها وتضمنه لصحة المعاني ولكمال العلم. ثم لا عندي والله أعلم أن من محسنات الوصل إذا قلنا بين جملة وإن كنتم في ريب معطوفة على أقرب جملة وهي فلا تجعلوا لله أندادا، هو أنه كما لا ند لله لا مماجي لا مكافئ في باب الإلهية، لا مثل لكتابه في الكتب المتقدمة ولا مثل له يجاء من غير الله، حتى في الكتب المتقدمة لا مثل للقرآن. لذلك أنا يكون عوده على الكتب يمزن على عبادنا في قراءة، وهذه من قراءة الشدة الغير المنسوبة ذكرت هنا، يدل على أنه حتى في الكتب الأخرى الإلهية ليس هناك من مثل للقرآن، لأنه التحجي بلفظه ليس منجلا للتحجي، في حين نزل القرآن للتحجي، هنا نزل القرآن لغاية كبرى ثلاثة، تهدي لهداية شايف للرتقى إلى مقامه، والتحجي والتعبج بتلاوته الحرفية لفظا، جاء ليحفظ يرتب، وجاء ليفهم ويهتدى به وينزل، وجاء ليتحجى به، فهذا من مقاصده. ولذلك لاحظوا مقصد إثبات نبوءة النبي كيف ارتبط بمسألة التحجي، وكيف أن سورة البقرة في بساطها التقديمي قدمت لمقاصد الكتاب في جملتها، التحجي في ألف لام بالحرف، والتحجي بالمعنى ذلك الكتاب لا ريب فيه، التحجي بالهداية في هدى أية هدى، والتحجي الذي أبانت عنه خاشمة آياته وهي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. وسبق لنا أن كلمة على في قوله نزلنا على وهي هنا ذات ملحظ دقيق جعلها متعينة هنا أو فائقة في دلالتها، رغم أنه لو قلنا مما نزلنا إلى نزل إليك الكتاب بالحق كما في قولنا إلى معنى واحد وهو معنى الانتهاء إلى الوصول أو وصلناه إلى عبدنا، لكن هنا على فيها معنى التخصيص وفيها معنى التمكين، معنى أنه أن غير محمد لا يصلح للرسالة، وهذه كانت عندهم مطار ريب، لماذا نزل محمد دون غيره؟ لذلك قالوا لأنه من حتى نوتى مثلنا أوتي يا رسول الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم سمه الله رسول لأنه جمع كمالاته، ثم قام بعدها الله أعلم في جوابه حيث يجعل رسالته، ففي حول على أن هذا المحل هو الأنسب للرسالة، ففيه أن مثل محمد ممن يصلح للختم غير موجود، أنتم لستم كمحمد، أنت في أصل اختياره الله أعلم حيث يجعل. وهذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، طلع الله على قلوب العباد فوجب أنشبها لوحيه وأجمعها لكمالاته واستودعه قلب محمد فارتراه لنبوته. أعلى خصوصية المنزل العبودية صفة المنزل عليه، نزلنا إضافة التنزيل شريفا، هذه آية التحدي من أين؟ من أي جهة نظرت إليها بدل خوج من وجوه التحدي؟ وتنزيل هؤلاء المرتابين في مقاصدهم بين ارتياب لا معنى له مدخول أداة الشك وبين صدق في محل الإلغاء إن كنتم صادق معرض أصحابه، معنى أنتم كاذبون ولكن هب أنكم صادقون فجئوا. وإن للشرط وللشك تفيد، نعم وإن لشرط ولشك وتفيد نفيتان وزائدا، أنه تكون للشرط المفيد للشك وتكون للتوقع، فإن جاء في مقام التأكيد فلمعنى بلاغي ونكت ينبغي تفطن الآن. إذا كنتم فكانوا إقرار بريبين، إن كنتم دلوان من التنزيل. وفي تنزيل المعاني أو تصوير المعاني بصورة الأجرام، كنتم في ريب، أنتم في ريب، الريب معنى وهم أشخاص، ولا يمكن الريب لأن الريب متعلق بالقلب والباطن، فهذه كلها معاني. ولكن التمثيل الكتابي ينزل المعاني في منازل الأجراء صورة بصورة الأجراء، ينقل لك هذه المعاني كأنهم هم أحيط بهم من جهة كلها بسبب إيش؟ اضطرابهم، الشك الذي ينتهي بك إلى ريب. ودائما الشك الذي لا يكون منضبطا بالأصول ينتهي بصاحبه إلى المسمى ريبا، الذي ينتهي بك إلى سوء ظن وإلى فساد في التقدير وإلى سقوط في التعرف. يمكن أن تصل الشك المريب ليس له اعتبار، لكن شك على مدرجة الارتقاء هذا شك له وجود من الأجل، شك المريب. قال انظروا للمنجل منا على الموصوف بالعبد الذي هو عبد لنا، إضافة التنويه والتكريم الشريف، فأتوا جيءوا بصورة مثل الإتيان عندنا عند أهل العلم باللغة ليس مطلق مجيء، هو المجيء بسهولة وكيف متفق. قلتم لو نشاء لقلنا، وقالوا تقوله، وقالوا افترى، وقال كما اكتتب، وقال أساطير الأول، إذا جيءوا به. وليس هذا فقط، اجتمعوا عليه، ادعوا شهداءكم ممن يحضركم للشهادة، أنا نحن اتركونا لن نشهد لكم عليكم، احضروا منكم من يشهد على بلاغتكم إذا أبلغتك. وتعلمون أن علماء الفصاحة الذين يجنون بدين الفصاحة قد سجدوا للغة القرآن حين سمعوا، وقيل لبعضهم الأمن قال لا، قال سجدت لبلاغتي، نوع من العناد، أنا هذه بلاغة أنا أعرفها أنا أحس بها. وخيف على كثير منهم من بعضهم لما سمع الوليد يقول حين سمع القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أدناه لمغجق وإن أعلاه لا وإنه ليعلو ولا عليه طلاوة وإن أدناه لمغجق وأعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فقال له سحرك محمد، فقال دعوني أفكر ورجوه أن يقول قولا فيه يقتدى به من ضالة سفلتهم وضالتهم. فأخذ يتردد، القرآن سجل هذه المواقف من الاعتصار، لحد يقول يمتمخض الجبل فولد فأرى، قال تعالى نوم فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوتر، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى سأصلي سقر، لأن هذا سارك الحجر، لا وإذا سجل من بعد أعد هؤلاء الأحجار لنار وقودها الناس والحجارة فألقاه معه، لأنهم كما قال القرآن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وفي آية أخرى فهم لا يرجعون لقبلنا سبقت لنا صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وفي آية لجينا من بعد يوك الحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فإذا حشرت مع الحجارة وجعلت معها وأحرقت بها وكانت هي من تمام وقودها، فهذه آية الجزاء الوفاق، تجزيهم وصفه، صدق الله العظيم. إذن الآية الأولى من آيتي التحدي الذي هو آية نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتنفتها بدائع نظمية تفيد أسرارا معنوية تقودنا إلى أن هذا الكتاب لا يتأتى مجيئه من بشر مطلقا، ولو بصورة مماثلة في عتبة المماثلة ابتداء قبل تمامها، وهو كونه على مقاس القرآن في صورته نظما كنظم الصور، فصاحة وبجاعة وكلاما في غاية الانسجام في الابتداء وفي الانتهاء وفي أحوال الانتقال ومناسبات الغسل. هذا لن يجيك بمثله. وإن شككت فنرجع إلى آيات متلوة، حاول أن تجيها بمثله. آية التوحيد آيات مشهودة المجلوة، قال انظر إلى آيات الخلق وآيات الرزق وآيات المدد لتستدل. وهنا انظر إلى آيات القول، هل يمكنك أن تجيء بمثلها؟ إذن دليل معجزة، دليل عقلي فعلي مشهدي، لا يمكن أبدا. وإذا صدقت بمعجزة النبي انتهى كل شيء، فينبغي أن تصدق بكل شيء من بعده، فيكون آية السمع آية العقل، آية التحدي آية عقلية برهانية، وهي مرجع لآيات السمع. لأن إذا سلمت بالمعجزة سلمت بالمعجز بما فيه من إخبار بالغيب ووعد بالغيب وتبشير بالغيب. وإذا ستجدون إن شاء الله نطلب الثالث، وهو الإخبار بالمعاد، بشارة ونجارة خال من دليل البرهان العقلي، لأنه سمعي كله. وهذه مصالب العقيدة، مطلب التوحيد عقلي ابتداء، وهذه آية الله. ومطلب الرسالة عقلي ابتداء، بتصدق بالمعجزة بشيء منك، تحجي منك بفعلك أنت، انظر في الآيات قيس بينها جئ. فإذا سلمت لم يبقى من بعده إلا ما يخبرك المعجز به من أخبار الغيب. فإن تجردت عن دليل جزئي فاعلم أن دليلها سمعي استجماع لدليل المعجزة العقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وإلى معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اسمعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، واجعل وارثنا وجعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا فينا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين.